السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الصلاة كان الكلام حول النسيان وكيف أنه مانع من موانع التكليف، وما هي يعني النطاق الذي يمكن أن يكون النسيان فيه عذرا مقبولا، وذكرنا لكم من قاعدة جمهور الفقهاء أن النسيان يمنع التكليف، والمقصود به أنه يجعل المعدوم ما فعل الموجود كالمعدوم، فلا يؤاخذ على ما فعله نسيانا، ولكنه لا يجعل الموجود بمثابة المعدوم بمثابة الموجود، ولا ولذلك إن كان هذا المعدوم الذي لم يفعله أو نسي فعله المكلف ضروريا كركن من أركان الصلاة مثلا، فإنه لا يقال يعذر به وتصح صلاته، وإنما يقال لا بد من الإتيان به، وإنما الذي يحط عنه هو الإثم. ومما يدل على عذر الناس الحديث المعروف إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا يعني أصرح من هذا ما جاء في سبب نزول آخر سورة البقرة، وفيه أنه لما نزل قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خاف الصحابة وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا هذه لا نطيقها، ظنا منهم أنه يعني سيحاسبهم على ما تهم به أنفسهم، فأمرهم الرسول أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت، لما يعني قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، فهذا وعد من الله جل وعلا أنه لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان، وهو أمر متفق عليه، ولكن الكلام هو في المؤاخذة الأخروية. أما حقوق العباد فليس النسيان عذرا فيها ولا يعتبر عذرا مسقطا لها، كذلك الأمور التي يعني يتركها الإنسان نسيانا إذا كانت مما يمكن تداركه وتعويضه يجب عليه أن يتداركه ويعوضه، كما هو الحال في نسيان الصلاة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له أن يقضي ما فاته من هذه الصلاة. المصنف ذكر هذا أو أشار إليه وذكر الفروع الفقهية التي يعني عد العلماء الحنابلة النسيان فيها عذرا، وأنه في بعض الفروع الفقهية لم يعدوه عذرا، وسيذكر جملة منها. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: منها إذا نسي الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ، على أصح روايتين، كما لو نسى الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين خرج أحسن الله إليك وخرج فيها بعض المتأخرين رواية في مسألة الماء، قال: ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض، وقلنا يلزم الذاكر كفارة، فهل تلزم الناس في المسألة؟ روايتان وقيل وجهان. قال: ومنها إذا يعني قلنا روايتان إذا كانت منسوبة للإمام، الروايات هي التي تنسب للإمام، والروايات منها ما هو منصوص ومنها ما هو مومى إليه إيماء، يعني فهمت من كلام أحمد في لحن كلامه أو إشاراته، ومنها ما هو مخرج بطريق القياس من أصحابه. فإذا جزم الصاحب بنسبتها لأحمد سميت رواية مخرجة، وإذا يعني عدها رأيا له فتوى له فهي وجه. نعم. قال: ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا، فهل ينقض وضوء الناس في المسألة؟ روايتان. قال: ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح، فهل يسقط بالنسيان؟ المذهب لا يسقط بالنسبة لمس الذكر، القياس يقتضي أنه ينقض الوضوء وإن كان ناسيا، لكن متى نعتبره ناقضا؟ إذا تذكر ولو بعد الصلاة أنه قد لمس ذكره يعيد الصلاة، لأن نواقض الوضوء هي من هذا القبيل. لو أنه يعني بعد الصلاة تذكر أنه كان قد دخل الحمام وقضى حاجته، هل نقول صلاتك صحيحة كأنك متوضئ؟ لا. فكذلك في مسألة مس الذكر، إذا قلنا إن مس الذكر ناقض للوضوء ثم صلى وتذكر بعد ذلك أنه قد مس ذكره قبل الصلاة، نقول عليك الإعادة. فحكاية الروايتين هذه فيها أو الوجهين لعلها تكون الرواية الثانية من باب مراعاة الخلاف، إن صحت الرواية الثانية. قال: في المسألة روايتان، نقول الرواية الثانية قد تكون من باب مراعاة الخلاف، مراعاة لخلاف من خالف، لأن القول الثاني يعني القائل بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء هو قول له وجاهة يعني، وعند العلماء ما يعرف بمراعاة الخلاف بعد الفعل، بعد أن يفعل المكلف إذا كان قوله يوافق قولا صحيحا معتبرا من أقوال الأئمة. يرى بعض العلماء أنه ينبغي أن يفتى بعدم الإعادة من باب التيسير عليه، وهي تسمى بقاعدة مراعاة الخلاف. طبعا هذه القاعدة أنكرها بعض العلماء، وممن أنكرها ابن تيمية والشاطبي في حقيقة الأمر، وإن كان هناك لهم بعض يعني الفتاوى التي قد يفهم منها عدم إنكار القاعدة بالكلية، لكن هي قاعدة مشهورة عند بعض الفقهاء عند الحنفية وعند المالكية أنهم يراعون الخلاف. ومراعاة الخلاف أوسع من هذه الصورة، لأن أحيانا مراعاة الخلاف تكون بالاحتياط، وهذا أمر جائز، لأنك إذا راعيت كنت ترى مثلا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لكنك في عادتك وفي فعلك أنت إذا مسست الذكر تعيد الوضوء، أو إذا أكلت لحم الجزور لا تصلي إلا وقد أعدت الوضوء، هذا مراعاة للخلاف من باب الاحتياط، فهذا لا يمنع، ما في أحد يمنع منه، لكن الإشكال في مراعاته من قبل القول الأشد أو من يفتي بالقول الأشد، هل له أن يراعي القول الأخف بعد العمل؟ يعني إذا استفتاه أحد وقال أنا فعلت كذا وكذا، هل له أن يقول يخرج على كذا؟ هذا نقل عن أبي يوسف أنه توضأ من بركة كبيرة وصلى بالناس الجمعة أو غيرها أو العيد أو غيرها من الصلوات الجامعة، فلما رجع قيل له أن هذه البركة فيها فأرة ميتة وأنتم تقولون أن الماء يتنجس بالنجاسة ولو لم يتغير طعمه وريحه إلا أن يكون مستبحرا، يعني كثيرا جدا ليس قلتين فقط. فلما رأى هذا قال نأخذ بقول أصحابنا أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الماء أكثر من قلتين، فلم يعد الصلاة ولم يأمر أحدا بإعادتها ولم ينبه المصلين إلى إعادتها. فهذا قالوا من مراعاة الخلاف بعد العمل. نعم. قال ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان؟ المذهب لا يسقط، وقيل يسقط الترتيب فقط. قال ومنها إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها. يعني ثلاثة أقوال، يعني ثلاثة أقوال، يعني قول بأنه لا يسقط لا الترتيب ولا الموالاة، وقول بأنه يسقط الترتيب والموالاة، وقول يسقط الترتيب فقط. هذا هي ثلاثة أقوال تسقط بالنسيان. ومقتضى القاعدة، إذا قلنا إن القاعدة مفسرة بأن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود، مقتضاها أنه لا يسقط الترتيب ولا تسقط الموالاة لأنه لم يفعلهما، فيبقى حكمه حكم من لم يفعلهما، فيكون الساقط عنه أنه لا يؤاخذ، لكن عليه أن يعني يعيد الوضوء بالترتيب والموالاة. ولكن يبدو أن الأقوال التي قالت بالسقوط كما ذكرت لكم راعت القول المخالف، فهناك يعني قول بأنه لا تجب الترتيب ولا تجب الموالاة أصلا، فبناء على ذلك روعيت. وهناك قول بأن الموالاة واجبة فلا يفصل بين غسل الوجه وبين غسل اليدين مثلا بفاصل طويل، أما الترتيب فليس بواجب، وبناء عليه وجدت الأقوال نفسها هنا. نعم. قال ومنها إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافة. هذه محسومة، الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم. قال ومنها لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئه الصلاة، ذكره القاضي محل وفاق. ولو نسي السترة لم تجزئه الصلاة، ذكره أبو البركات في موضع محل وفاق. قال مقصود بالسترة ليس سترة المصلي لتوضع أمام، وإنما الثوب الذي يستر العورة. نعم. قال ومنها لو نسي وصلى في ثوب حرير أو مغصوب ثم علم صحة صلاته صحت صلاته ذكره القاضي وصاحب المحرر إجماعا لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم، وحكي عن أحمد رواية لا تصح. هذه مضطردة مع القاعدة، لأنه فعل شيئا خطأ محرما فعد كأنه لم يفعله، يعني لبس ثوبا حريرا فعد كأنه لم يرتكب محرما لأنه فعله ناسيا، فهي جعل النسيان هنا جعل الموجود كالمعدوم. نعم. قال ومنها إذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وفرغت الصلاة فهل يلزمه إعادة أم لا؟ في المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل والآمدي أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة لتفريطه، وإنما الروايات في الجاهل، فأما الناس فليس عنه نص، فلذلك اختلفت الطريقتان. إيش فيه؟ يعني نفس ما زادت في المعنى كثيرا، تلزمه الإعادة رواية واحدة، إنما الروايات في الجاهل. أيوه، وهذا النص إذن من كلام أبي العباس بن تيمية. أيوه، إنما الروايتان. نعم. قال أبو العباس إنما الروايتان. إذا صلى يقول عليه نجاسة علمها، هذه النجاسة في البدن، والنجاسة في البدن أخف من، أو في الثوب أخف من ترك الطهارة بالكلية. ترك الوضوء ما ينفع فيه عذر، لابد من الإعادة، لكن صلى وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة، هذا يعد من الموانع. فلهذا يعني قال بعضهم إذا كان قد فرع من الصلاة تصح، لكن يعني المذهب على أنه تلزمه الإعادة، وهذا مقتضى قاعدة أنه صلى بدون طهارة، لأنه تذكر أنه على نجاسة قبل ذلك، تذكر أنه على طهارة. فإذا نظرنا إلى كونه صلى بدون طهارة كاملة في البدن فنقول إنه عليه الإعادة. نعم. نعم. قال ومنها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، حكى ابن تميم ثلاث روايات ثالثتها لا تبطل إن كان لمصلحة، وقال نص عليه في رواية جماعة، والكلام غير المبطل ما كان يسيرا، فإن كثر فوجهان، حكاهما ابن تميم وحكى غيره روايتين، وعدم الإبطال اختاره القاضي وغيره. قال ومنها هذه ما الذي تقتضيه القاعدة بتفسيرها الذي ذكرنا؟ أنها لا تبطل. لو طردنا القاعدة أنه ناسي والنسيان يجعل الموجود كالمعدوم، مقتضاها أنه لا تبطل صلاته، وأن تكون صلاته صحيحة لأن كلامه جاء عن غير قصد منه. نعم. لا ما هو نسبي، لا ما هو نسبي، واضح. لا لا واضح، كيف نسبي؟ ما لا لا لا ما هو هذا، لا هو صار الشيء المطلوب أو غير أو الممنوع منه، في شيء مطلوب وشيء ممنوع، هو ما يفعله إما مطلوب وتركه، هذا ما يفيده كونه يقول والله أنا آسف تركته ناسي، إذا كان شرطا أو ركنا، أما إذا كان من غيرها فقد يعني يكون التساهل فيه، لكن المعمول الذي فعله، المفعول الذي فعله إذا كان فعله فإنه مهما كان أي فعل فعله محرم فإنه ينبغي أن يقال إنه يكون كالمعدوم ولا يبطل به الصلاة، فما فيه التباس، فيه ما فيه التباس، إما شيء مطلوب منه أن يفعله ولم يفعل، وهذا نقول ما يغنيك، ليس السكوت عذرا، النسيان عذرا، أما شيء هو منهي عن أن يفعله ولكنه فعله كالأكل والشرب مثلا ناسيا، إذا فعله ناسيا نقول كأنك لم تفعله فلا تبطل الصلاة، فمقتضى القاعدة أنها لا تبطل صلاته. نعم. قال ومنها إذا نسي وأكل أو شرب في الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة روايتان، ظاهر المذهب أنها لا تبطل، وجزم به غير واحد، وإن كان كثيرا جزم به غير واحد بالبطلان كالشيخ أبي محمد وابن تميم وغيرهما. أبي محمد يقصد به ابن قدامة، أبو محمد إذا قال أبو محمد يقصد به ابن قدامة، وإذا قال تقي الدين أو قال أبو العباس يقصد ابن تيمية. نعم. قال وظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص أنها لا تبطل، وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح. قال ومنها لو أكل أو شرب المكلف بالصوم في نهار رمضان ناسيا، فالمذهب المنصوص عن أحمد لا يفطر، نقله الجماعة عنه، وقال في الرعاية لا قضاء في الأصح، ولا يفطر بالاحتجام ناسيا ولا يفطر نعم. ولا يفطر بالاحتجام ناسيا على الصحيح من المذهب. ونقله الفضل ابن زياد عن أحمد وعنه يفطر اختاره في التذكرة لظاهر الخبر ولتذكره النسيان فيها ولا يفطر بالاستقاء نعم. ولندرة النسيان هذا صحيح ولندرة النسيان يعني الرواية التي تقول إنه يفطر يعني لعل مستندها أن له مذكر مثلا أو أنه يندر النسيان فيها يندر النسيان فالعمل طويل يعني ليس عملا قليلا. الحجامة تحتاج استعداد وتحتاج يعني نار وشغل فيقول كل هذا الوقت كان ناسي يعني ما يستبعد فلهذا قال ندرة النسيان فيها ومثله الجماع نعم. قال ولا يفطر بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين واختار ابن عقيل الفطرة ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الأصحاب وعنه لا يكفر واختاره أبو عبد الله بن بطة وعنه لا يقضى اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وأبو العباس. قال ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا فهل تبطل صلاته أم لا. طبعا القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة إذا قلنا أنه يرفع التكليف أنه لو وطئ ناسيا لا شيء عليه لكن الفتوى الأكثر أو الصحيح في المذهب أن عليه الكفارة وإن كانت هناك رواية أخرى بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة يعني لعلهم نظروا إلى هذا أو نظروا إلى أنه يعني يندر النسيان فيه وهو فعل لا بد له من اثنين فلو نسي أحدهما يذكره الآخر نعم. قال ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا هل تبطل صلاته أم لا. في المسألة طريقان أحدهما القطع بالإبطال والثاني في المسألة روايتان واختار صاحب المحرر عدم الإبطال. وهل الكثير في العرف أو الثلاث أو ما ظن أن فاعله ليس في صلاة ما ظن أن فاعله أو أحسن الله عليك أو ما ظن أن فاعله ليس في صلاة فيه أوجه يعني هذه ضابط الكثير هذا مهم يعني دائما يقولون إذا كان كثيرا فكذا وإذا كان قليلا فقالوا ما هو ضابط الفعل الكثير حتى في العمد يعني الفعل الكثير عمدا يبطل الصلاة والقليل لا يبطلها فقالوا ما هو ضابط الكثير والقليل فالضابط هذا يفيدنا في العمدية أكثر من فائدة في قضية النسيان وهم ذكروه في العمد لأنهم متفقين على أن أو متفقون على أن الفعل العمد إذا كثر في الصلاة يبطلها إذا كان من غير جنس الصلاة من غير جنس الصلاة فضابط الكثرة ما هو بعضهم قال يرجع إلى العرف وبعضهم قال الثلاث هي حد الكثرة لأنها جمع وبعضهم قال هو الفعل الذي طبعا الثلاث ما تفيدنا إلا إذا كان الفعل من جنس واحد إذا كان الفعل من جنس واحد ولا دليل على على على أن الثلاثة الأفعال من جنس واحد تبطل الصلاة لكن الآخر ضابط هو الأولى بالاعتبار وهو الفعل الذي من رأى الفاعل يفعله ظن أنه ليس في صلاة هذا ممكن ينضبط يعني إذا رأيت إنسان يتحرك حركات بحيث أن الذي ينظر إليه من بعيد لا يعتقد أنه في صلاة فهذا الفعل يبطل الصلاة نعم. قال لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مشى وفتح الباب فحتى في المشي مثلا لسد الخلة في الصف المتقدم ينبغي أن يكون بتؤدة وأن لا يعني يشبه مشي الإنسان العادي بعض الناس يكون في الجمعة مثلا في آخر صف وفيه خلل فتجده وهو قد كبر تكبيرة الإحرام يمشي مشيا عاديا ويفرق الناس وهو إلى أن يصل إلى بعد 3 صفوف 4 صفوف، هذا ليس صحيحا العمل، وإنما تمشي بتؤدة وتمشي على هيئة المصلي، وإذا حصل أيضا أن تجمع الخطى في خطوة واحدة أو تقارب الخطى قليلا بحيث الذي ينظر إليك لا يظن أنك في صلاة، يظن أنك في الصلاة ويعرف أنك في صلاة ولا يخطر على باله أنك لست في صلاة، هذا هو المشروع. نعم. قال: ومنها إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الأول فسد نسكه. هذا المذهب عند الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، وفي الفصول رواية لا يفدي، اختارها أبو العباس. لا يفسد. نعم. وفي رواية لا يفسد اختارها أبو العباس، وهي أقعد، هي مضطردة مع القاعدة، يعد الفعل كأنه لم يكن. نعم. قال: ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم على من قدم الحلق على الرمية، في رواية فإذا فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. قال: ومنها إذا قلنا إن السعي ركن في الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن فعله قبله عالما لم يعتد به وأعاد رواية واحدة، وإن كان ناسيا فهل يجزئه؟ فهي روايتان منصوصتان ذكرهما في المستوعب وغيره، وصحح في التلخيص عدم الإجزاء، وإن كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج. أظن يكفي هذا، اتضحت المسألة. الأخوان المسؤولين عن التكييف ترى التكييف شديد، فلعلهم يخففون شوي. نعم، انتقل إلى الخامسة. الرابعة. طيب. قال: القاعدة الرابعة في المغمى عليه، هل هو مكلف أم لا؟ قال الإمام أحمد: وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم، فقال: المجنون غير المغمى عليه. فقيل له: لأن المجنون رفع عنه القلم. قال: نعم. قال يعني القاضي: ألأن المجنون رفع، يعني ورد فيه النص. نعم. فهذا يدل على أنه يرى أن المغمى عليه لو فاته صلاة أو فاته صوم يقضي. نعم. قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة انتهى. قلت: المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم، ولهذا قيل إنه إذا شمم البنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون. وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به. ولذلك اختلفوا. قال: ولذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم، والله أعلم. هذه المسألة أو القاعدة في المغمى عليه، يعني هل الإغماء مانع من موانع التكليف أو ليس بمانع؟ المعروف عند العلماء أن الجنون مانع، متفق على أنه مانع. أما الإغماء فالإغماء هو ذهاب، يعني يشبه النوم من جهة ويشبه الجنون من جهة أخرى. يشبه النوم من جهة أن مدته محدودة، يعني المغمى عليه ما يطول كثيرا عادة، ويشبه الجنون من جهة أنه حتى لو نبه ما ينتبه، بينما النائم إذا نبه انتبه. فلهذا اختلفوا في تكليفه. فنقل المصنف عن الإمام أحمد روايتين، رواية بأنه يختلف عن المجنون وأنه يكون مكلفا وبناء عليه يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء بقضاء ما فاته، وهذا بإطلاق يعني من غير تحديد كما هو في التقعيد هنا. الشافعية قالوا أنه إذا استغرق المدة يعني مدة الوجوب فإنه لا تكليف عليه، وهو الرواية الثانية، وهي اختيار كثير من متأخري علماء الحنابلة، وكان الشيخ ابن عثيمين يفتي بها رحمه الله، بأنه إذا أغمي عليه طوال الوقت لا يلزمه القضاء إذا مر الوقت كله وهو مغمى عليه، فإنه لا يلزمه القضاء لأن متعلق الوجوب هو العقل، والآن هو لا يعقل ولا يفهم الخطاب ولا يمكن أن يكون مخاطبا. والحنافية مثلا قالوا إن طال إغماؤه ألحق بالمجنون، وإن قل ألحق بالنائم، وحددوا بالنسبة للصلاة قالوا إذا أغمي عليه أكثر من خمس صلوات، إذا أغمي عليه أكثر من خمس صلوات فإنه يكون كالمجنون، أما إذا كان الإغماء في حدود يوم واحد يعني خمس صلوات فأقل فإنه يؤمر بقضائها. نعم. قال إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق به، منها قضاء الصلاة والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد لزوم القضاء إلحاقا له بالنائم، ولنا قول لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون. قال ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة، وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في أصح القولين. نعم. وهذا إذن يعني يقول هناك من خرج، طبعا المنقول عن الإمام أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه يعني أغمي عليه جميع النهار. قال طيب إذا كان نوى في الليل أنه سيصوم، هو ناوي أنه سيصوم، قال هذه النية التي في أول الليل هي كنية الصيام من أول رمضان، هل يغني أن ينوي من أول رمضان أو ينوي كل ليلة أنه غدا صائم؟ فيقول لنا رواية أنه يجوز رمضان بنية واحدة من أول رمضان ينوي أنه داخل في أنه سيصوم، فعلى هذه الرواية أنه تغني نية واحدة من أول رمضان، يقول لو أغمي عليه يومين أو ثلاثة أيام ولم يعطى مفطرا ولم يتناول مفطرا فإنه يكون صائما ويصح صوم ولا قضاء عليه. طبعا النية في رمضان ليس يعني بعض الفقهاء يعني يجعلها كأنه لا بد أن يقوم أن يتلفظ بها أو أنه يقوم قبل الفجر وينوي أنه، لا هذا ليس بواجب، يكفي أن يكون ناويا أنه غدا صائم، فلو نام واستمر في النوم وما قام إلا من الضحى نقول أنت على صيامك، صيامك صحيح ما لم يأكل مفطرا. نعم. قال وهذا مشكل، فإنه إن ألحق بالنائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء، وإن ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه قضاء. يعني على الحالين، فإنه سواء ألحقناه بالنائم فينبغي أن نقول لا قضاء عليه، صومه صحيح، وإن ألحقناه بالمجنون سقط عنه القضاء، فكيف تقولون أنه يقضي؟ لا تفسير لها إلا أنه من باب الاحتياط للعبادات، يعني القول بأنه عليه القضاء ما له تفسير إلا أنهم يريدون الاحتياط في أمور العبادة. نعم. قال: ومنها لو باع شيئا أو اشتراه فأغمي عليه في المجلس. قال أبو محمد المقدسي: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون. وقال في الرهن: لو أغمي على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن، وليس لأحد تقبيضه، لأنه لا ولاية عليه، وهذا تناقض. وكذلك قال الأصحاب في الفرق بينه وبين المجنون في قضاء الصلاة، لأن المجنون تثبت عليه الولاية، والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية. وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب بأن الوكالة لا تبطل بالإغماء، وحكى مع حكاية بعضهم الخلاف في المجنون، وأن المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون. وحكى بعض المتأخرين قولا في كتاب القضاء أنه إذا أفاق المجنون أو من أغمي عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية، فهذا يقتضي حكاية خلاف في انعزاله. أحسن الله إليك. فهذا يقتضي حكاية خلاف في انعزاله عن ولاية القضاء، فالوكالة كذلك. قال: ومنها إذا حصل يمكن يقال في القضاء الاحتياط فيه أكثر، لأنه سيتولى الحكم بين الناس، فإذا كان يغمى عليه أحيانا أو يعني ويفيق أحيانا ما ينبغي أن يكون من أهل الولاية في القضاء. الآن الإغماء أصبحت حوادثه كثيرة، في حوادث السيارات والعياذ بالله ربما يغمى على الإنسان شهرين وثلاثة وأربعة وعشرة وأكثر من ذلك. فالذي يظهر أن من هذا حاله لا يكون مكلفا قولا واحدا، يعني لا نأتي ونقول على المذهب رواية ثانية أنه متى ما صح يقضي الأشهر كلها الصلوات، لا، يعني لا ينبغي أن تنقل تلك الروايات في المغمى عليه الزمن اليسير اليوم أو يومين إلى من يغمى عليه الشهر والشهرين. نعم. قال: ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزئه عن الوقوف؟ المذهب أنه يجزئه إلحاقا له بالمجنون. أنه لا يجزئ، مكتوب لا يجزئ. قال: المذهب أنه لا يجزئه إلحاقا له بالمجنون، وعزى إليه نص أحمد، وعزي إليه نص أحمد إلى بدون إليه. تعبت يبدو أنك من القراءة، تريد أن يقرأ غيرك. وعزي إلى نص أحمد. قال: وعزي إلى نص أحمد. ونقل بعضهم أن أحمد توقف في هذه المسألة، وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء الرخص فيه، وحكي لنا قول بالإجزاء كالنائم على الصحيح. قال: ومنها إذا أوجب العقد في النكاح ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزواج، أو وجد في عقد البيع أو في الشركة. فهل شوف الصور، بعضها صور مفترضة، يعني قال زوجتك وقبل أن يقول قبلت أغمي عليه مثلا. نعم. قال: ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزواج، أو وجد في عقد البيع أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون؟ قال القاضي في الجامع: قياس المذهب أنه لا يبطل، لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم ولم يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء، وجزم به في الكافي بأنه يبطل حكم الإيجاب. نعم، وجزم في الكافي بأنه، نعم. قال: وجزم في الكافي بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح، وقاسه على البيع. قال: ومنها أن الصحيح يعني أنه إذا أوجب قبل أن يقول الآخر قبلت أغمي عليه أنه لا عقد. نعم. قال: ومنها أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج، هذا المعروف في المذهب، وفيه الجنون وجهان، وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون أو إغماء وجهين. لا يبطل، لأنه الأعمال يعني الحج لا يستغرق كل الوقت، فالوقت الذي أغمي عليه فيه إذا كان يعني أحرم ثم أغمي عليه يوما أو يومين أو كذا لا يبطل، إذا صح فيما بعد يتم حجه ولم يوجد ما ينافي الحج. وليس أما أفعال الحج إذا كان مثلا فات ركن الحج فهذا هو المشكل، إذا كان يوم عرفة كله مغمى عليه لم يصح فيه ولا لحظة، هذا هو الذي يعني أشار إليه قبل أنه محل إشكال. نعم. قال القاعدة الخامسة في السكران هل هو مكلف أم لا؟ قال الجويني وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف، وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة واختلف كلامه في المغني. قال بعض أصحابنا وينبغي أن يخرج أن يخرج في لحوق المأثم له. النسبة غير دقيقة. أبو محمد المقدسي في الروضة قال مكلف، لم يقل غير مكلف، هذا الذي يظهر، أو في الإكراه، هذا لا في الإكراه، يبدو أن في الإكراه. طيب المهم هذا في السكران هل هو مكلف أو غير مكلف، تتكرر نفس الإشكال في النسيان وغيره، لكن في السكران قد يكون الأمر يعني أظهر. فالسكران قد أولا ما المقصود بالسكران الذي اختلفوا فيه؟ ليس السكران هو من شرب المسكر اللي اختلفوا في تكليفه، ليس هو من شرب المسكر، بل هو السكران الذي زال عقله بالمسكر إلى درجة أنه يعني لا يعرف، يقولون رداءه من رداء غيره ولا يعرف نعله من نعل غيره، فأصبح يهذي. أما الذي وجد نشوة السكر فقط فهذا ليس عذرا له ولا رافعا للتكليف في أي عمل، حتى في العقود والبيوع، مع أنها يعني هي تبطل بأدنى اختلال في الرضا. إذن أولا ما المقصود بالسكران؟ المقصود به من بلغ به السكر حدا يعني لا يعرف فيه ما يضره وما ينفعه، ولا يفرق بين ما يضره وما ينفعه، ولا يفرق بين ما يملكه وما لا يملكه. هذا هو الذي يعني اختلف في كونه مكلفا أو لا. نعم. قال بعض أصحابنا وينبغي أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان. وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب. نعم، يعني هذا هو الجماهير العلماء أن السكران مكلف ومخاطب، والكلام هنا هناك من استثنى السكران الذي يعني سكره ليس بإرادته وإنما بفعل غيره أو عن طريق النسيان أو الخطأ، شرب ما يظنه عصيرا فبان خمرا، فهذا قال بعضهم بعذره. أما المتعمد فقالوا يعني بأنه مكلف لأجل أنه لو لم يقل بذلك لاتخذ السكر وسيلة أو ذريعة لارتكاب المحرمات، فيسكر ليقتل ويسكر ليسرق. صحيح أنه سيجب عليه الجزاء المادي، لكن يسقط عنه، لو قلنا أنه غير مكلف يسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد ويسقط عنه المؤاخذة الأخروية. فلهذا قالوا إن السكران يعد مكلفا والسكر لا يمنع. الحنفية قالوا السكر لا يمنع الأهلية ولا يخل بالأهلية، بأهلية الوجوب ولا بأهلية الأداء فيما يتعلق بحقوق الآدميين إذا تعدى عليها، لكن تصرفاته التي فيها يعني التي فيها نفع وضرر كبيعه وشرائه لا يعتبر. وهذا هو الصواب الحقيقة، أنه في بيعه وشرائه ينبغي أن لا يعتبر ولا يعتد به ولا يعتد بهبته لو وهب مالا، ولا يحل لك أن تأخذ ماله إذا وهبه إليك، لأنه ليس عن رضا ولا عن طيب نفس. ففي المعاملات المالية الصواب أن تصرفاته لغو كأن لم تكن. في اعتدائه على الغير يعامل معاملة الصاحي عند الأكثر، خوفا من أن يعني يتخذ السكر ذريعة للاعتداء على الآخرين على أموالهم أو على أعراضهم. فيه مسائل أخرى وقع الخلاف فيها، تصرفه مثلا بالطلاق والعتاق هل يقع أو لا، المسائل هذه فيها خلاف ربما يذكر بعضها المصنف. نعم. قال: قلت: قاله القاضي وغيره من أصحابنا، ولأحمد نصوص في تكليفه، منها في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم، ومنها في رواية أبي بكر بن هانئ السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع. السكران ليس بمرفوع عنه فلا يسقط، هي غلط اللي عندك هذه المرة غلط. حتى يعني بمعنى حتى، اي بمعنى حتى، اذا كانت الفاء هنا بمعنى حتى صحيح. نعم. قال: ومنها في روايه حنبل ليس هو يعني السكران بمنزله المجنون المرفوع عنه القلم جنايه من نفسه. وحكى الامام احمد عن الشافعي انه كان يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم. قلت: ونص الشافعي في الأم على ذلك أيضا في باب طلاق السكران، فقال: ما نصه بحروفه، فإن قال قائل فهذا يعني السكران مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله، قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس على من عليه العقاب بمن له الثواب؟ ونص الشافعي هذا صريح في رد ما قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في قواعده أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام، وإنما الثواب على الصبر عليها والرضا بها، فإن الشافعي حكم بأجره مع زوال عقله. إذا تقرر هذا فحكى صاحب المحرر في أفعاله وأقواله خمس روايات، إحداها أنه مجنون، أنه كالمجنون، والثانية كالصاحي، والثالثة كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله، والرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون، والخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي، وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد. واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه، منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس. ونقل الميموني عن أحمد: كنت أقول يقع حتى تبينته، فغلب على أنه علي فغلب علي أحسن الله عليك فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي أمر به أتى باثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره. نعم. يعني أنه يعني جاءه الخطر من جانبين، الذي قال أنه أن طلاقه يقع يقول حرمها عليه وأحلها لغيره، أما الأول الذي قال طلاقه لا يقع فهو لم يفعل إلا أنه أبقى الأمر على ما كان عليه، وغاية ما هناك إن كان مخطئا في فتواه أنه أحلها له فقط ولم يقع في يعني خطأين. وطلاق السكران محل خلاف يعني قوي من القديم مثل ما سمعتم، والذين أوقعوا طلاق بعضهم يعني يظن يقول هذا عقوبة له، يعني هو تعدى حدود الله وسكر ولماذا، والحقيقة أن الضرر الحاصل من السكر من إيقاع الطلاق ليس مقتصرا عليه إذا قلنا وقع طلاقه، بل سيتعداه إلى الأولاد والزوجة. وقاعدة الشرع أن من يرتكب خطأ يترتب عليه ضرر يوقع عليه الضرر ولا يتعدى إلى غيره. يعني القول بأنه يقع يرد عليه مثل هذا، إضافة إلى ما ذكره الميموني عن أحمد وإلى ما ذكره عنها أبو طالب. نعم نعم. قال أبو العباس: زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولا واحدا. قال الأئمة الكبار: جعلوا النزاع في الجميع. تنبيه، هذا بالنسبة للطلاق يعني. أما إذا تكلمنا في أصل التكليف، في أصل التكليف فالذي عنده النشوة فقط هذا مكلف باتفاق. نعم. قال: تنبيه، حد السكر الذي يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية. قال القاضي وغيره: هو إذا كان يخلط في كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية حنبل، فقال: السكران الذي إذا وضعت ثيابه على ثياب غيره لم يعرفها، أو إذا وضع نعله في نعالهم لم يعرف، وإذا هذا فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك. وضبطه بعضهم بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم. وقال جماعة: ولا تصح عبادته. قال أحمد: ولا تقبل صلاته 40 يوما حتى يتوب للخبر. وقال أبو العباس: هذا الكلام في السكران. وقال في المحرر: فأما من تناول البنج فألحقه بعض أصحابنا بالسكران وفرق الإمام أحمد بينهما بالمجنون. وقال القاضي: نعم، ألحقه ولا وفرق؟ أيه، بينهما فألحقه. نعم، ساقطا. أحسن الله إليك. قال: وفرق الإمام أحمد بينهما فألحقه بالمجنون. وقال القاضي في الجامع الكبير: يعني ألحق آكل البنج. قال: وقال القاضي في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت، فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون، وإن تناوله متلاعبا أو قصدا ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران. وكذا قال ابن عقيل في الواضح، وهو ظاهر كلام جماعة، لأنهم قالوا: ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوي حاجته. ومحل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثما في سكره، فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون. وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق: فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لا لما فيه من اللذة، واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه. والحد قال: وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول إن الإكراه يؤثر في شربها، فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار. يأتي الكلام في الإكراه. نعم. قال القاعدة السادسة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف. قال: المكره المحمول كالآلة غير مكلف. وقال أبو حنيفة وحكاه بعض أصحابنا عنه: وهو تكليف بما لا يطاق، ولو أكره وباشر بنفسه. عنه ولا عنا؟ ايه على كل المذهب الحنفية فيه أنه ليس كما ذكر. سنذكر مذهب الحنفية إن شاء الله بالتفصيل، بس نسبة لأبي حنيفة لا غير دقيقة. نعم. وحكاه بعض أصحابنا عنه وهو مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق، ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف، قاله صاحب المغني وغيره. على الفعل بدل الفعل القتل. الإكراه أيضا هو من الأمور التي تعد من موانع التكليف، ويعدها الحنفية من عوارض الأهلية. وما هو أثر هذا الإكراه؟ أولا، ما حدود الإكراه الذي يتكلمون فيه؟ قالوا الإكراه قسمان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ باصطلاح الشافعية أن يكون المكره كالآلة، كأن يحمل ويلقى في على إنسان فيقتله، أو يحلف أن لا يدخل هذا البيت فيحمله اثنان فيدخلانه البيت. فمثل هذا هل يعد فعله هذا هل يعد مكلفا؟ قالوا هذا غير مكلف باتفاق، هذا غير مكلف. الحنفية أيضا قالوا الإكراه ملجي وغير ملجي، لكن قالوا الصورة التي تذكرونها أنتم هذه ليست إكراها، هذا نعده لم يفعل شيئا أصلا، الفاعل هو من ألقاه أو من حمله، ولا ننسب إليه الفعل أصلا، إنما الإكراه هو التهديد بحيث يحمله على فعل لم يفعله لو خلي ونفسه. وهذا الإكراه إذا كان من قادر فعل سيضر به، كأن يهدده بالقتل أو بقطع طرف من أطرافه أو الضرب الشديد المبرح، بعضهم زاد أيضا المدة الحبس مدة طويلة، هذا يقولون هو الإكراه الملجئ. ما عدا ذلك نعده إكراها غير ملجئ. فالإكراه الملجئ عند الحنفية أن يكون تهديدا بالقتل أو بقطع طرف أو بالضرب الشديد المبرح أو بالسجن مدة طويلة على قول. وهناك أمور اختلفوا هل تعد من الإكراه الملجئ أو ليست من الملجئ، فهذا هو الذي يقولون ينبغي أن يسمى إكراها، وهو فيه خلاف. فالحنفية قالوا هذا الإكراه يمنع بعض التكاليف، يعني فيما يتعلق بأوامر الله هو يسقط كل التكاليف المتعلقة بأوامر الله، لكن فيما يتعلق بحقوق الآدميين لو أكرهه على القتل فقتل، هذا بإجماع ما يعفى، ما يكون يعني بإجماع يكون مرتكبا لمحرم وآثما. لكنهم اختلفوا في القصاص منه، هل يقتص منه أو لا؟ الجمهور قالوا يقتص منه، لأنه أراد أن يستبقي نفسه بقتل غيره، والحنفية يقولون لا قصاص عليه، لا قصاص عليه، فيسقط القصاص بالشبهة، يقولون بشبهة الإكراه. فهذا هو المقصود بالإكراه، يعني أن يهدد ممن يستطيع ذلك على فعل بالقتل أو بقطع طرف أو بالضرب المبرح الشديد أو بالسجن مدة طويلة. هذا اختلف في هل يمنع التكليف أو لا يمنع التكليف، منهم من قال يمنع التكليف، منهم من قال لا يمنع، ومنهم من فصل وفرق. وقال يمنع التكليف بعين ما أكره عليه كما هو المنقول عن المعتزلة، يعني لا يكون مكلفا بعين ما كلف ما أكره عليه، ولكنه يكون مكلفا بضده. هذا تحرير مذهبهم كما ذكره المطيعي رحمه الله في سلم الوصول. أما ما ينسب إليهم من أنهم هم الوحيدون الذين قالوا إن المكره غير مكلف، هذا غير صحيح، بل يعني كثير من أهل السنة قالوا المكره غير مكلف، لا يكون مكلفا. كيف يعني يفعل يكره على الفعل ثم يؤثم عليه؟ إلا أنهم استثنوا أشياء مثل القتل والزنا بالنسبة للرجل، قالوا القتل ما يعتبر الإكراه عذرا فيه لأنه استبقى نفسه بقتل غيره، إذا قال اقتل فلانا وإلا قتلتك قالوا عليه أن لا يقتله. الزنا قالوا إنه لا يتصور الإكراه مع الزنا، فالذي حصل أنه في البداية كان مكرها، فلما دخل على المرأة يعني فعل بإرادته، لو كان مكرها ما كان انتشر ولا استطاع أن يعني يمارس الجماع. فهذا فكرتهم. والحنفية يقولون بل الزنا قتل من وجه، يقول الزنا ألحقناه بالقتل لأن الزنا قتل للولد أصلا، لأنه سيخرج عن هذا الزنا ولد ليس له أب شرعي أو بمظنة أن يخرج عنه ولد. مذهب المعتزلة، المصنف أيضا يبدو أنه مطلع على حقيقة المذهب، اقرأ كلام المصنف. قال: وقالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب. وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف، وألزمهم القاضي أبو بكر على القتل، يعني ألزمهم بالقتل، القتل مجمع عليه أنه يكون مكلفا، إذا أكره على القتل فقتل يكون مكلفا. فالمذهب المعتزلة مثل ما أشار المصنف هنا من غير تفصيل، لكن هم لهم قاعدة يقولون نقول هو يمنع التكليف بعين ما أكره عليه، وبهذا يقولون إذا أكره على الصلاة فصلى نقول أنت لست مكلفا حتى لا يثاب، وإذا أكره على الصلاة ولم يصلي نقول أنت مكلف بالصلاة فتأثم، إذا أكره على يعني الفعل فهو مكلف، فهو غير مكلف بما أكره عليه، إذا أكره على القتل يقولون هو غير مكلف فلا يؤاخذ. لكن هم طبعا قالوه عقلا، فلما اصطدموا بالإجماع قالوا سهلة نخرج القتل ما دام أنه مجمع عليه ونبقي ما عدا من الصور. إذا يعني الإطلاق العام أنه مكلف أو غير مكلف فيه إشكال، يعني لا يقال أنه مكلف بإطلاق ولا يقال أنه غير مكلف بإطلاق، لكن يمكن أن نقول أن الإكراه إذا تحقق بشروطه فإنه يمنع المؤاخذة إلا في المسائل المستثناة، وهي مسألتان أو مسألة على رأي بعضهم، وهي مسألة القتل، وبعضهم قال القتل والزنا بالنسبة للرجل. نعم. إذن الإكراه إذا بلغ إلى درجة الإكراه الملجئ باصطلاح الحنفية، معنى أنه كان التهديد فيه بالقتل أو بقطع طرف أو بالضرب المبرح، فإنه يكون عذرا، يكون عذرا لفعل ما حرم الله، ولا يؤاخذ عليه العبد في الآخرة. هذا هو الصحيح، لأنه يعني ربنا، لأنه ليس في مقدوره الامتناع إلا بضرر عظيم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. وأما في يعني تصرفات المكره فيما يتعلق ببيعه وشرائه، فالجميع يتفقون على أنه إذا كان الإكراه بغير حق أن بيعه وشراءه باطل ما يصح، وسواء الذين قالوا أنه مكلف والذين قالوا غير مكلف. وفيما يتعلق بالعبادة مثلا، إذا أكره على العبادة قال المعتزلة أنه لا ثواب له، إذا أكره على العبادة لا يثاب عليها ولا يعتد به، حتى إنه لو تاب بعد ذلك نأمره بقضائها لأنها ما قبلت منه. ومن الفقهاء من قال ينظر إذا كان أكره في بداية الأمر ثم لما شرع فيها أحسن النية وفعلها لأجل الثواب فهي صحيحة، وإن كان فعلها فقط لأجل أن يسلم من تهديد من هدده فهي باطلة، وهذا أمر لا يطلع عليه بينه وبين ربه. نعم. قال أبو المعالي وهي هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه، وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء للأمر به، وهذه القاعدة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. يعني هو يفسر. نعم. هذا سيأتي. وين هذا؟ قبل ولا أي ساقط من هنا؟ أي هذا طبعا يعني ضابط مهم، لأن الإكراه فيه أمور مشكلة، فمن طبعا العقود كلها يبطلها الإكراه، أي عقد بإكراه يبطل. يعني ما الحنفية مثلا توقفوا في الإيقاعات، قالوا الإيقاعات ما يبطلها الإكراه. الإيقاعات ماذا يقصدون بها؟ قالوا الطلاق والعتاق، إذا أكره على الطلاق فطلق يقع الطلاق، لأن الإكراه عندهم ما يبطل الاختيار بل يبطل الرضا، هو فعل مختارا، قيل له طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا، فقال هي طالق، هو فعل هذا باختياره، يعني هو اختار أن لا يصبر على الضرب أو على الحبس، اختار هذا على الحبس، يعني خير بين الضرب الشديد وبين الطلاق فاختار الطلاق، فهو مختار. لكن هل هو راضي؟ هو ليس براضي، يفسد الرضا يقول. والعقود البيوع والإيجارات وهذه كلها مبناها على الرضا، فلذلك قلنا لا يقع شيء منها مثل ما قال الجمهور. أما الإيقاعات فقالوا إننا نقول إنه يقع ولكن يرجع على من أكرهه، فإذا يرجع بالمهر على من أكرهه إذا طلق، ويرجع بقيمة العبد إذا اعتقه على من أكرهه على العتق. والصواب أنه لا يقع طلاق المكره ولا طلاق ولا عتقه لا يقع، لكن لابد أن يكون الإكراه إكراها بغير حق. أما الإكراه بحق كإكراه القاضي له لأنه مثلا مضار للزوجة فهذا يقع. في النقطة المحذوفة يعني عند الحنابلة ذكر المصنف ضابطا، قال الضابط عندنا أن الإكراه يمنع التكليف في الأقوال دون الأفعال، فالأقوال يدخل فيها العقود والبيوع والطلاق والعتاق كلها أقوال، كذلك القذف مثلا، لو قال تقذف فلان أو قتلتك فقذفه أو سبه وهذا يعني دليله واضح من القرآن أن الله عفى عمن قال كلمة الكفر إذا كان مطمئنا قلبه بالإيمان، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي أنهم ما تركوني حتى نلت منك، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فالأقوال قالوا يعني يسقطها الإكراه، يبطلها الإكراه، بل هي تبطل بأقل من هذا، أقل من التهديد بالقتل، يعني يمكن أن تبطل بأقل من التهديد بالقتل، حتى بالسجن مثلا أو الضرب أو التشهير أحيانا إذا كان ممن يعني يشتهر، قد يقال أنها تبطل حتى بهذا فيما يتعلق بالعقود البيوع ونحوها. أما الأفعال فيقولون لا تسقط بالإكراه أو لا يعذر فيها بالإكراه، وإنما إذا فعل كالقتل مثلا، لماذا شاهدهم ما هو؟ قالوا القتل ما يعذر فيه، والزنا ما يعذر فيه، والكفر العملي ما يعذر فيه، بدليل الذين مروا على صنم وقالوا لهم لا يجتاز أحد هذا الصنم حتى يعني يذبح له أو يقرب له قربانا، فأما أحدهما فقرب ذبابا فخلوا عنه، وأما الآخر فامتنع فقتلوه، فالذي قرب الذباب أشرك كما ورد في الخبر أنه من أهل النار، مع أنه قالوا ما يعني ما تمر إلا بعد أن تفعل هذا الفعل الشركي. فهذا يعني قد يكون دليلا لأصحابنا للحنابلة يعني على أنه لا، أن الإكراه لا يسقط الإثم عن الأفعال، وإنما يسقط الإثم عن الأقوال أو يسقط المؤاخذة عن الأقوال ويمنع التكليف. هذا يعني هو توجيه الكلام، والعبارة ساقطة يبدو من نعم. قال إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل، منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يصح على الصحيح، كذا ذكر بعض المتأخرين وحكى قولا بالصحة. ومحل النزاع مشكل على ما ذكره، فإنه إذا أكره على الوضوء ونوى وتوضأ بنفسه فإنه يصح بلا تردد، وكذلك قال الشيخ أبو محمد وغيره إذا أكره على العبادة وفعلها لداعي الشرع احذف الألف، لداعي الشرع لا لداعي الإكراه صحت، وإن توضأ ولم ينوي فإنه لا يصح إلا على وجه شاذ أنه لا يعتبر لطهارة الحدث نية، وقد يقال لا يصح ولو نوى لأن الفعل ينسب إلى الغير، فبقيت النية مجردة عن الفعل عن فعل فلا يصح. وقد ذكروا أن الصحيح من الروايتين في الأيمان أن المكره بالتهديد إذا فعل المحلوف على تركه لا يحنث لأن الفعل ينسب إلى الغير. قال ومنها إذا أوجبنا الكفارة في وطء الحائض على المختار فهل تجب على المكره في المسألة روايتان؟ قال ومنها لو أكره على الكلام في الصلاة فألحقه بعض أصحابنا بالناس فيكون فيه الروايات التي في الناس. وقال القاضي بل هو أولى بالعفو من الناس لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف، واختار الشيخ أبو محمد للإبطال بكلامه بخلاف الناس، قال كما لو أكره على زيادة ركعة أو ركن. ومراد يعني إذا أكره على أن يتكلم في الصلاة مثلا هل تبطل صلاة بذلك؟ نعم. قال ومراد الشيخ والله أعلم بالركن الركن الفعلي لا القولي. قال: ومنها لو أكره على الحدث في الصلاة فإنه تفسد صلاته. أجاب به القاضي في الخلاف، وذكر معه الإفساد بالإكراه على الكلام في هذا الموضع، وهو مخالف لقوله الأول. وقاس الأصحاب الرواية في من عدم الماء والتراب يعيد كما لو أكره على الحدث في الصلاة. وأجاب بعضهم بأن هذا لا يعذر فيه بدليل من سبقه الحدث، فإذا كان كمن سبقه فيخرج لنا فيما إذا أكره على الحدث فأحدث الخلاف في من سبقه الحدث إذا تطهر هل يبني أو يستأنف، ولا يجيء لنا قول أنه لا ينقض وضوءه إذا أكره على الحدث يشعر به كلام بعض المتأخرين. يشعر به كلام بعض المتأخرين وإن كان الفعل منسوبا إلى الغير، ولأن من سبقه الحدث وليس الفعل منسوبا إليه. ليس منسوبا إلى الغير، القول هنا تكرر كم مرة الفعل منسوبا إلى الغير، الحقيقة أنه ليس منسوبا إلى الغير، هو منسوبا إليه إلى الفاعل. يعني إذا أكره مثلا على الوطأ فوطأ الحكم منسوبا، الفعل منسوبا إليه، وإذا أكره على الكلام في الصلاة فتكلم، الفعل منسوب إلى المتكلم نفسه ليس بصحيح، وهو اختار أن يتكلم. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا في أمثلة الإكراه، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.